ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحمد لله. شف سبيلا نكره في سياق ايش ادم، وش يقول نكره في ايش؟ في سياق النفي. كل ما جاءت نكره فهي في سياق النفي. ها خطأ، خطأ مو صحيح، ليس كذلك. المهم هذه نكره في سياق النفي، فتشمل كل سبيل، اي سبيل، لا قليل ولا كثير. وهذه بشرى، يعني اي خصم يقال له، اي خصم في الدنيا يقال له انت فارج على كل حال. يعني القاضي يقول للخصم شف خاصم عندي وانت الغالب على كل حال. هل جرى مثل هذه الخصومه؟ ابدا. لكن خصومتنا مع الكافرين والحمد لله الحكم لنا فيها مقدم، والله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم الحمد لله. طيب نعم اي صحيح. نعم، من فوائد الايه الكريمه ثبوت علو الله تعالى بذاته لقوله ورافعك الي، لان الرفع معروف انه الصعود الى اعلى، فاذا قال الي علم يقينا ان الله فوق عز وجل، وهو كذلك، هو فوق كل شيء بذاته. ولا ينافي هذا ما ثبت من انه عز وجل ينزل كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، هو نازل وهو عالي. ولا ينافي هذا ايضا انه مع الخلق كما قال عز وجل وهو معكم اينما كنتم، فهو مع الخلق وهو عال عليه، كما قال شيخ الاسلام في الواسطيه قريب علي في دنوه قريب في علوه. ولا ينافي هذا ايضا انه ياتي يوم القيامه للفصل بين العباد، فهو ياتي ولكنه فوق كل شيء. ولا ينافي هذا انه يدعو عشيه يوم عرفه يباهي باهل الموقف الملائكه. اذا قال قائل كيف لا ينافيها؟ انا لا اتصور ان شيئا يكون عاليا نازلا ابدا. قلنا تبا لك، انت لا تتصور هذا بالنسبه لمن؟ للمخلوق. اما بالنسبه للخالق فكل ما اخبر الله به عن نفسه فهو حق، حق لا يتناقض، وليس فيه لا يمكن ابدا. اذا قلت لا يمكن معناها انك لن تصدق اخبار الله ورسوله الا اذا وافقت هواك، والا فلا. ولهذا ضل من ضل من الناس في مثل هذه الامور، حيث قالوا هذا غير ممكن وهذا غير ممكن. نعم، وبنوا عقيدتهم على اهوائهم. اذا كان تريد ان تبني عقيدتك على هواك فما الفائده من الرسل؟ لا فائده من الرسل. اذا كان انت تريد ان تبني العقيده على ما تهوى انت، واذا جاءت الرسل بكلام يخالف ما عندك ذهبت تحرفه، اذن لا فائده من الرسل. ولهذا انا انصحكم دائما وابدا واكرر ان تقبلوا كل ما جاء في الكتاب والسنه من صفات الله عز وجل ومن صفات اليوم الاخر ايضا، لان في اليوم الاخر اشياء ما تكون في الدنيا. دنو الشمس من الناس قدر ميل يوم القيامه، لو كان في الدنيا احترقت الارض ومن عليها، لكن في الاخره شيء اخر. كون الناس هذا في نور وهذا في ظلمه والموقف واحد في الدنيا لا يمكن، لو جيب ادنى سراج معك انتفع به من الى جنبك، في الاخره ممكن. في الدنيا في الاخره الناس يعرقون على قدر اعمالهم، منهم من يلجمه العرق ومنهم من الى كعبيه، والمقام واحد. في الدنيا يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن. فامور الاخره امور الغيب كلها لا يجوز لك ان تقيسها بما تشاهد في الدنيا، لان القياس هنا ممتنع، فهو قياس مع الفارق، لا سيما في صفات الخالق عز وجل، فان الفارق فارق بعيد بين صفات الخالق